يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وده احنا عرفنا في الأرض وما في الأرض من اللي فات مش كده؟ طب وهل سبح وانتهى؟ يعني قالها مرة كده وسكت؟ قال لك لا، يجي في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، ويجي في سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما دام السبحانية لله أزلا وسبح حين خلق سبحت السماوات وما في السماوات والأرض وتسبح ويسبح السماوات والأرض، يبقى ما بقي أنت إلا أيها الإنسان فسبح اسم ربك الأعلى. خدها كده بالإيه، خدها بالترتيب كده. نعم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وعلة سبحانه إيه؟ هو الغني. واتخاذ الولد لا بد أن يكون عن حاجة، إما استعانة وإما اعتماد وإما اعتداد وإما امتداد، ودي كلها إيه؟ كلها باطلة. وله ما في السماوات، في آية تانية، في آية تانية إيه؟ برضو إيه؟ قالوا اتخذ الله سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، الآية دي كل له قانتون، كل له، ما هي كل له قانتين، هي معناه هو الغني قد بعضها ولا لا؟ وديك ما في السماوات والأرض، ودي ما في السماوات وما، برضو على كلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه زمان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، اهي كلمة الغني بقى دي تنفي كل ايه، له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا، إن تأتي للنفس زي ما هن أمهات، ما هن أمهات، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن عندكم من سلطان بهذا، سلطان يعني سلطان يعني حجة، قولوا لنا حجة كده تدل على إن لله الله. أتقولون على الله ما لا تعلمون، معنى أتقولون على الله ما لا تعلمون، يا ريتكم بتقولوا على نفسكم، انتوا بتقولوا على نفسك هو اللي انت عايز تقوله، انما بتقول على الله لا. ليه؟ قال لك لانه لا اعلام عن الله الا من الله، فيش حد يعلم عن ربه ابدا الا ايه، هو اللي يعلم عن نفسه. أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل، ما دام بيقولوا ما لا يعلمون يبقى كذب ولا مش كذب؟ لأن احنا العلم قلنا ما العلم هو ايه؟ إدراك قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل، فإن اختل واحد من دول يبقى ما هوش ايه؟ يبقى مش علم، يبقى امال ايه؟ يبقى يا جهل يفترى يا ظن يا الله. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. دائما تجد ان الحق حينما يتكلم عن الايمان وثمرته ونهايته يقول لك قد افلح من زكاها، قد افلح المؤمنون اولئك هم المفلحون، كلها ماده الايه الفلاح، دي كلها في الامور المعنويه. أم قال لك لكنها مأخوذة من الأمر الحسي المتصل بحياة الكائن الحي. إيه؟ قال لك لأن الكائن الحي ده مقوماته، مقومات وجوده احنا قلنا إيه هي؟ نفس ومية وطعام، نفس ومية وإيه وطعام. نفس أهي العملية إياها دي من الهواء، والمية أهي من اللي بينزل من الإيه؟ من السماء، أو يستنبط مما تسرب في بطن الأرض على الأول. طب وإيه والطعام؟ إذن الطعام به قام حياتك، طعام ده جه منين؟ كل أصله من الأرض، كل أصله من الإيه؟ من الأرض. ما دام كل أصل من الأرض، يبقى الفلاحة اللي احنا نقول عليها فلاحة هي إيه؟ هي السبب الاستبقائي للحياة. فكما إنك أنت لما تفلح الأرض تشقها وتبذر فيها البذر وبعدين ترويها وتطلع لك الايه الثمره، يقال افلح. يعني ايه؟

نعم. ولا يحزنك قوله. هنا بقى تقوم اللي بيقرا قران يقوم يجد ميم عند فوق قولهم، يحط ميم قولهم، ميم ساكنه في علاه سكون، وبعدين ميم نايمه في دي، معناها دي يلزم انك تقف هنا ليه؟ طب ازاي يلزم ان وقفي مع ان ليس في القران من وقف لازم؟ لان القران مبني على الوصل تو. ولذلك تلتفت تلاقي اواخر الصور منونه، يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف لازم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا، لان مقول القول يجي بعد القول. قال اني عبد الله، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه مش كده؟ فهب ان واحد بقى ما عندوش فطنه الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان القولهم ان قالوا ان العزه لله. طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي دي تحزنه؟ وامنوا بقى ويبقوا بقى كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم، قال لك هنا اقف وقف يلزم هنا. فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟ لان القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليهم وخذلانهم امامك شيء. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. ايوه. طب السمع للمقول، السمع للمقول، وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات يعني الوجدانيات بتاعتهم؟ يبقى لا، في العلم يبقى السمع لما قيل والعلم لما كتب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا تنيه، ألا برضو أتت استفتاح، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. طب إيه علاقتها بإن العزة لله جميعا ولا يحزنك؟ أم قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضية إن العزة لله، بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على أن العزة لله. حتى المكان، الريح لما جم في الأحزاب وقعدوا مش عارف إيه وزلزلوا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر مش كده؟ وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. يوم يجي شوية ريح تقوم تروح مقلع الخيم بتاعتهم والقدور وقعوا. يبقى الكون في ملك مين؟ يصرفه كما يحب، مما يؤكد العزة. ولله العزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أين حظ الإسلام من هذا التوصيف وأين حظه من هذه الجغرافية؟ كلمة